أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. فعلم الدين كما بينا مرارا هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هكذا ورد في الحديث. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الوافي. إذن بعلم الدين الإنسان يعرف ميزان الشريعة. وفرض علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ ليأمرهم الله بعبادته، ليأمرهم الله بعبادته، هذا من الحكمة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الله حكيم، إن ربك عليم حكيم. ولا يجوز أن ينسب إليه السفه، لهذا لا يجوز يقول الإنسان: الله خلق فلان يملأ به الفراغ، هكذا العبارة لا يجوز، لأن الله خلق، يعني فعل الله فيه حكمة. إذن الله حكيم في كل ما خلق، أنواع وأشكال الحشرات وكذا وكذا، يعني نشاهدها قل سبحان الله، ويخلق ما لا تعلمون. إذن حكيم الله سبحانه وتعالى، خلق هذا العالم لحكمة. هو بالعموم نقول الله خلق العالم إظهارا لقدرته، بالعموم الله خلق العالم إظهارا لقدرته، لا يحتاج ملائكة جن إنس وأنواع وأشكال من المخلوقات، خلقها الله وهو غني عنها. إذن بالعموم نقول الله خلق هذا العالم إظهارا لقدرته. والله تعالى خلق الإنس والجن ليأمرهم بعبادته. إذن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما معناها هنا؟ لهذا الإنسان لا يفسر برأيه، ما يكفيش الإنسان يفهم العربية باش يفسر القرآن. هو نزل القرآن بلغة بلسان عربي مبين، لكن العربية هنا ليس عربية الدارجة، يعني اللغة العامية، اللغة العربية الفصيحة التي كان يتكلم بها العرب يعني في قريش. والعربية فيها البلاغة، فيها المجاز، كل هذا يعني موجود في العربية، هم يفهمون هذا. مع ذلك سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أو عثمان أو علي أو غير من كبار الصحابة لم يكونوا يتجرؤوا يفسروا القرآن بآرائهم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول عندما يسأل عن آية: لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تخلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها ليأمرهم، هذا مهم، لأنه في الآيات الأخرى ماذا قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذن لو شاء الله لكل الناس كانوا طائعين مؤمنين مسلمين، لكن الله لم يشأ ذلك. فما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أي ليأمرهم بعبادتي. الله خلقهم ليأمرهم، لكن شاء لبعض أن يكونوا عابدين طائعين، ولبعض أن يكون أوساطا فساقا أو كفارا. والله تعالى جعل بالطبع يعني جعل فرق بين المخلوقات، فلا يجوز يقول كل المخلوقات كيف كيف أو كل البشر نفس الشيء مستويين، لا. هو بين الذكر والأنثى الله قال: وليس الذكر كالأنثى. وجعل الدرجة بتقوى الله، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول قال: لا فضل لعربي على أعجمي ولا بأعجمي على عربي إلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن التقوى هي يعني أولا يكون مؤمن، يا أيها الذين آمنوا. إذا كان كافر لا يصح منه عبادة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. التقوى هي تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. إذا أولا يكون الإنسان درجته بالإيمان بالله ورسوله، وبعد ذلك بالتقوى. إذا الله فرق بين العباد، لم يجعلهم يعني نفس الدرجة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن مهم نعرف أنه الكافر ليس كالمسلم، والمسلم مهما فعل إذا لم يكفر بالله يكون أفضل عند الله من الكافر. مرأة مسلمة أفضل من كل الكفار، فلا يجوز نسوي بين هذا وهذا، لأنه يكون تكذيب للقرآن. بل الله قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالذي يسوي لا يكون مسلما، يكون كذب. فلا يكون لكذب القرآن، تكذيب القرآن ينافي الإيمان بالقرآن، والذي لا يؤمن بالقرآن لا يكون مسلما. يعني شوف الأشياء مربوطة ببعضها. إذن اللي ما يؤمنش بالقرآن لا يكون مؤمن ولا يكون مسلم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظاهر مع الباطن. إذن المسلم عند الله أفضل من الكافر، وإن كان المسلم ناقص في الأعمال. المؤمن التقي قليل، التقي قليل. الله قال: وقليل من عبادي الشكور. مسلمين أتقياء قليل. يعني قد يكون أقل من 10% يعني من كل المسلمين في العالم أتقياء، تقي قليل. أكثر الناس فساق وأكثر الناس كفار. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس كفار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني أكثر الناس فساق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قليل تجده يتعلم ويطبق، قليل. حتى الناس التي تذهب في المساجد قليل تعلم الدين ويصلي صلاة صحيحة مقبولة ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ويصلي الصلاة كما ينبغي وفي وقتها ولا يخرج عن وقتها، قليل. ولا يبيع الحرام ولا يساعد على الحرام، قليل. هذا قليل تجده. وقليل من عبادي الشكور. الشكور هو الذي يداوم في التقوى، يصير شكور، وهذا قليل تجده، قليل جدا. تلقى إنسان يخاف الله، يؤدي الواجبات، يتعلم، لا يدخل في أشياء قبل أن يسأل حكم الشرع. كثير الناس يدخل في المال لا يفكر في الدين، في أمور المال. قليل تجد يسأل هل يصح المعاملة في الإسلام هذه؟ لأنه في الإسلام هناك حتى باب البيع والشراء والإجارة والرهن والوكالة والوديعة. قليل من يسأل عن هذا، يعني باب موجود في الإسلام. من تجد يسأل هل البيع يصح؟ هل هذه المعاملة تصح؟ حتى الإجارة وعندها أحكام في الإسلام، البيع كذا. أكثر من في الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا العبرة ليس بالكثرة، ليس بالكثرة. بعض الناس يقول هاو برشا ناس كذا، هاو كثير ناس كذا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الإمام الفضيل بن عياض: قال: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأكثر البشر كفار كما قال تعالى، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن بما أنه يعني ورد في أنه الله سبحانه وتعالى يعني ورد في الحديث أن هناك كتاب، أن هناك كتاب فوق العرش، هناك كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فسروا ما معنى هذا. إذن كتاب موضوع فوق العرش، العرش رحنا مخلوق خلقه الله من جملة المخلوقات، الغبار مخلوق ضعيف يحتاج إلى الله، والعرش جسم كبير ضعيف يحتاج إلى الله. بينا معنى التوحيد، الله لا يحتاج غني عن العالمين. إذا إنسان يعتقد الله يحتاج إلى العرش مثل الكفار هذا موشي مسلم، ولو عنده لحية كبيرة ولو يقرأ القرآن ويبكي هذا كافر مشرك بالله. العرش جسم كبير ضعيف يحتاج إلى الله، الغبار الصغير هذا جسم ضعيف خلقه الله، هذا ما فيش فرق، هذا يحتاج إلى الله وهذا يحتاج إلى الله. الله لا يعجز هذا ولا هذا، وكل العالم قادر يخلقه في لحظة الله سبحانه وتعالى. فمن نسب إلى الله الاحتياج إلى خلقه هذا كافر منه شيء مسلم. يقول الله يسكن السماء وكذا هذا الشرك بالله. الزمان والمكان خلقه الله، الله غني عن المكان والزمان. صلاح الدين الأيوبي القائد معروف، قائد مسلمين، قائد عظيم، أخرج الكفار من بيت المقدس، كان يدرس هذه العقيدة، كل يوم تقرأ هذه العقيدة، كتاب اسمه العقيدة الصلاحية، كتبه الإمام محمد بن هبة الله البرمكي، كان عالم في زمن سلطان صلاح الدين. سلطان صلاح الدين ما كان جاهل، كان يحضر علماء ويحفظ كتاب كامل في الفقه اسمه كتاب التنبيه للحافظ الإمام الشيرازي، وهو من علماء الشافعية، وكان يحفظ القرآن ويروي عن المحدثين. هذا السلطان صلاح الدين ويصلي جماعة وإلى غير ذلك. كان عالم في زمانه اسمه ابن هبة الله البرمكي، كتب كتاب اسمه سماه في الأول سماه حدائق الفصول، اسمه حدائق الفصول وجواهر الأصول، وبعد صارت تسمى العقيدة الصلاحية لأنه أمر أن تدرس في المدارس وتقرأ على يعني قبل أذان الصبح كل يوم مؤذن يقرأها، طويلة هي. في أولها قال: فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن. بعد قال: وصانع العالم لا يحويه قدر، تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكان، وحكم الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. قال لك صانع العالم لا يحوي قدر، تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكان، هو خلق المكان قبل المكان كان بلا مكان ولا يتغير عما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، لا يجري عليه زمان، هو خالق الزمان، الزمان هو خلقه الله. إذن وقال: فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز. قال: فقد غلا وزاد في الغلو. ما معنى الغلو؟ معناه مجاوزة الحد الشرعي. فقد غلا وزاد في الغلو، إذن من أثبت إذن لله الجهة والمكان والجهة والجهات الست خلقها الله، كما قال الإمام الطحاوي: لا تهوي الجهات الست كسائر المبتدعات. وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوزه، يعني كافر ذو التشبيه المشبه فيما جوزه في حق الخالق، إذ يستحيل عقلا أن يوصف الخالق بالجهة والمكان والتحيز، لأن الذي يوصف بجهة ومكان وتحيز يكون ذا مقدار وكمية، فيحتاج لمن خصه بالكمية والمقدار، والمحتاج لا يكون إلها، وهذا الدليل العقلي. إذن هو الذي خلق السماء وكان قبلها، وهو خلق العرش وكان قبله، ولا يحتاج إليه، الله ليس كمثل شيء، هذا يبيناه. لكن مهم نعيده، على إيش قلنا؟ الإنسان يحفظ العبارات، علاش العالم يكتب عبارة يعني بالوزن وكذا، باش الناس تحفظها، قبل يعلموها بالصغار، يعلموها هذه العبارات باش يحفظها العقيدة، باش يسهل عليه. إذن صلاح الدين الأيوبي كان يأمر تدرس، فالذين يعتقدون خلاف هذه العقيدة ليسوا مسلمين، هؤلاء يعني الوهابية كما بينا يشبهون الله بخلقه، ينسبون الله الجهة والمكان، ويعني يفسرون الآيات على غير وجهها، ويريدون يعني غرضهم نسبة الحيز والجهة والمكان لله تعالى، وهذا الشرك بإجماع الأنبياء، يعني أنبياء دينهم التنزيه، كل الأنبياء جاءوا بهذه العقيدة أن الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان. يعني نحن كان نريد نشرح الحديث في الحقيقة، لكن بينا هذا لأهميته، قلنا الحديث هو أنه هناك كتاب جعله الله فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، لأنه يعني نحن بينا في الأول درس أنه أكثر الناس كفارا وأكثر الناس فساقا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه يعني الآيات تدل على أكثر قليل المسلمين، أقل يعني المسلمون من الكفار، والمسلمون الأتقياء أقل من الفساق بكثير، أغلبهم فساق بين المسلمين، فساق يعني لا يصلي أو لا يعرف يصلي صحيحا، يعني يتهاون في الصلاة أو يبيع الخمر أو يعين على الحرام، ومنهم يعين على الكفر فيخرج من الإسلام. فإذا ما معنى الحديث إن رحمتي سبقت غضبي؟ يعني قال الرسول إن الله يعني في معنى الحديث وضع جعل كتاب فوق العرش يعني يكتبه عن نفسه، وهو قال فيه إن رحمتي سبقت غضبي. قال علماء معناها مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر غضبه. كيف إذا نفسر أنه أكثر الكفار أكثر البشر كفار؟ في الحقيقة يوجد أمر وهو يعني أكثر البشر كفار وأكثر الجن كفار، لكن هناك أمر وهو أنه أكثر العباد أكثر عباد الله هم مسلمون وأولياء. كيف نفسر هذا؟ لأنه أكثر العباد هم من الملائكة، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، عددهم كثير كثير كثير جدا الملائكة، وكلهم أولياء الله طائعون مسلمون ويسمون عباد الله. هناك ثلاث مخلوقات تسمى عباد الله، يسمون عباد الله: البشر والجن والملائكة. أما البهائم ما عندهاش عقل، لا تسمى بعباد الله، ما نقولوش الكلب والخنزير عباد الله، نقول مخلوقات الله. من يسمون عباد الله هم الملائكة والجن والإنس. لماذا؟ لأنه عندهم العقل وعندهم الروح. إذن في الجن والإنس صحيح الذي ذكرناه في أول درس أكثرهم كفار وأكثرهم فساق، لكن يعني يأجوج ومأجوج أكثر من البشر، يعني هم من بشر لكن أكثر البشر يعني نعرفهم يعني في العادة، لكن هم بشر محجوزون كلهم كفار، لكن أكثر العباد هم الملائكة، والملائكة عددهم كثير كثير بالنسبة لي أكثر بكثير، يعني بعض العلماء قالوا أكثر من حبات الرمال. إذا الملائكة كلهم مسلمون يطيعون الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون، فهذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، معناها في الحقيقة المسلمون أكثر، لكن أكثر مسلمين من الملائكة، الملائكة مسلمون قبل البشر. ورد في الحديث ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد، يعني ممتلئة السماوات السبع بالملائكة. إذن وفسروا إن رحمة سبب غضب، كذلك الجنة هي من مظاهر رحمة الله أوسع بكثير من النار، يعني النار فيها عقاب، يعني فيها عقاب الله، لكن الجنة أوسع منها بكثير. إذا الملائكة أكثر بكثير من كل بشر ومن كل الجن، وأقوى بكثير، ملك واحد قد يحطم كل الأرض. ورد يعني أنه جبريل يعني عنده 600 جناح، مرة الرسول شاف دعا الله قال له جبريل ادعو الله أنت راجع على صورة الحقيقية، فأغمي على الرسول كان ساد كل الأفق جبريل، هناك أكبر منه في الحجم لكن هو في الفضل والدرجة هو رئيس الملائكة. ومع هذا الأنبياء أفضل من الملائكة، وأفضلهم سيدنا محمد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا العبرة بمخافة الله، إذن وبأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذه العبرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا الفضل عند الله بالدرء بالإسلام أولا وبتطبيق أوامر الله، طريق واضح، الدين واضح، علم وعمل، علم وعمل، هكذا طريقة الأنبياء، علم وعمل، يعني تتعلم شرع الله وتطبقه، لا تصل إلى الدرجة العالية مهما تتعب نفسك ومهما تبكي ومهما تقوم في الليل وتصوم بلا علم لا تصل. قال الإمام الشافعي: ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. إذن لابد من العلم والعمل، فحضور مجالس العلم يعني هي مفتاح، هي العلم نور. الدين سهل، المسائل اللي ذكرناها سهلة، أما لا تجدها هذه المسائل مفصلة لا في التلفزة ولا في الانترنت ولا يوتيوب ولا في فيسبوك ولا، ليس العلم هكذا، العلم بالتعلم. الإنسان يصير طبيب جراح باليوتيوب والانترنت والفيسبوك، علم الدين أفضل من هذا كله، علم الدين أفضل. لماذا؟ لأن علم الدين به يعني هو السبيل إلى يعني معرفة أوامر الله والسبيل إلى دخول الجنة هكذا. أما علم الدنيا، علم الدنيا ولو غلط واحد يعني مات بعملية، مسلم مات أو مات جوع، مسلم إن مات جوعا أو مات في الحرب، مات مسلم، ماذا ما جزاؤه؟ يدخل الجنة. أما إنسان جاهل بالدين تبع الناس الضالين ومات على الكفر، ما جزاؤه؟ وإن كان غني وعنده مال واسع مات على العقيدة يعني فاسدة، جزاؤه جهنم خالد فيها أبدا. فلهذا الدين أهم من الدنيا، الدين أهم. إذن لابد علم الدين تتعلمه من الناس ثقات بالسند، لا يوجد طريقة أخرى إنما بالسماع والتلقي من أهل المعرفة والثقة، وليس بالتلفزة أو الإنترنت. كثير ناس يقول كاري شفت شيوخة في الإنترنت، مجرد حق شيخ ولا شيخ، لا، ليس مجرد عنده شهرة في الإنترنت يصير عالم، ليس هكذا. ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. إذن العبرة بالحق، والحق ما هو؟ شريعة الله. إذن ماذا قلنا؟ فلا يجوز أن نسوي، قلنا ملخص الحديث أنه لا يجوز أن نسوي بين الفاسق والمسلم التقي، ولا بين الكافر والمسلم، وإن كان فاسقا المسلم أفضل من الكافر، لأن الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يعني أسوأ المخلوقات عند الله هو الكافر. شر الدواب يعني يدخل فيها البهائم والحشرات، شرها الله قال الذين كفروا، يعني يدخل في هذه الحشرات وكذا وكذا، شر كل هذا الكافر، لأنه الحشرات ما تمشيش لجهنم والبهائم، أما الكافر ماذا؟ إذا مات كافرا خالدين فيها أبدا. فالذي يسوي بين المسلم والكافر لا يكون مسلما، يقول كيف كيف وكذا وما فيش فرق بين الكافر والمسلم، هذا يكون هو نفسه كافر، لأنه يعني كذب الله تعالى، واللي كذب الله لا يكون مسلم. فكيف يتوب من هذا؟ هناك طريقة، لا يكفي يقول استغفر الله، لابد يتشهد، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تارك العقيدة الفاسدة، ترجم قليل. دونك traduit brièvement ce qu'on a dit. On a parlé donc de l'importance d'apprendre, comme d'habitude, bien sûr, parce que chaque seconde, ça rapproche de ton échéance, donc il faut apprendre. Et en apprenant, tu connais ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et on a dit, Dieu a créé tout ce monde par manifestation de sa puissance. Il n'a pas besoin de ce monde. Il a créé les humains et les djinns. On a cité la ayah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça veut dire que Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Donc, قَدْمُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Donc, on a dit que, bien sûr, si Dieu voulait, on a vu dans le Coran, si Dieu voulait, tout le monde serait croyant, serait musulman. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des bons et des mauvais, des musulmans et des mécréants. Dieu a créé différentes sortes de créatures. On voit différentes sortes d'animaux, d'insectes, des choses qu'on ne sait même pas. Et bien sûr, on dit Dieu, il a la sagesse. Il n'est pas permis de croire que Dieu a créé une chose absurdément. Ça contredit la religion. Dans tout ce que Dieu fait, il a une sagesse. Dieu, Al-Hakim, donc Dieu selon une sagesse, il ordonne, il interdit selon une sagesse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ils ne sont pas tous égaux, les créatures, ils sont différents. Et dans les humains, les djinns aussi. Et il a fait que le musulman, celui qui a la croyance en Dieu, en ses prophètes, il a la bonne, celui qui a la bonne croyance, il est mieux que celui qui n'a pas la bonne croyance. Même si un musulman ne pratique pas, il est toujours supérieur dans le degré à celui qui n'est pas, qui n'a pas la bonne croyance, qui est mécréant. Donc il n'est pas permis de dire qu'ils sont égaux. Ça contredit le Coran. Celui qui contredit le Coran, il n'est pas musulman. Et comment il revient à l'islam en disant les deux témoignages qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. Donc on a vu les ayats qui montrent que la plupart des gens, ce n'est pas des croyants. La plupart des gens, ce n'est pas des croyants. Et la plupart des musulmans, ce n'est pas des bons pratiquants. Ça, c'est dit dans le Coran. Que la plupart donc, des musulmans, c'est peu ceux qui pratiquent bien. C'est très peu. C'est vrai que beaucoup de La plupart des gens ne sont pas musulmans, et même dans les musulmans, beaucoup, ils ne pratiquent pas bien la prière, ils ratent la prière, il y a beaucoup, ils vont aider au péché, ils vendent des choses interdites, et ils aident au péché, même s'ils vont à la mosquée, ils ne savent pas réciter la Fatiha, ils ne savent pas prier correctement. Donc beaucoup, très peu qui pratiquent, ils se disent dans le Coran, c'est-à-dire, si tu suis la plupart des gens, ils vont t'égarer. Et que la plupart, c'est des égarés. Donc, peu, vraiment, c'est très peu les gens qui apprennent, qui pratiquent, en fait. C'est très, très peu. Et donc, peu aussi, c'est des musulmans. Donc, en réalité, on a dit dans un hadith, il est cité que sur le trône, il y a un livre. Donc on a expliqué le trône plusieurs fois, c'est quoi? C'est une créature de Dieu. Le grain de poussière, c'est une créature faible de Dieu, qui a besoin de Dieu. Et le trône qui est immense, et il a besoin de Dieu. Toutes ces créatures sont faibles, ils ont besoin de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin des créatures. Donc croire que Dieu habite le trône, l'endroit ou le ciel, c'est celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Ça s'appelle du shirk, c'est la mécréance. Donc Dieu n'a pas besoin des créatures, il n'a besoin de rien. Dieu existe sans endroit et sans comment, il ne dépend pas du temps. On a expliqué même aussi que Salah ad-Din Ayyubi, le grand conquérant sultan musulman, il expliquait, il payait les gens pour qu'ils récitent tous les jours cette croyance-là qu'on nous on explique là. Que Dieu, il n'a pas besoin de l'endroit et celui qui dit que Dieu est dans là-haut, il est mécréant. C'est dit clairement comme ça dans le traité que lui, il a, c'est-à-dire, il ordonnait qu'il soit enseigné aux enfants et récité aux gens. Donc on a cité, c'est des vers en fait en arabe. Il dit clairement, Dieu est sans endroit et celui qui attribue à Dieu l'habitation du ciel, il n'est pas musulman. Car Dieu a créé l'espace, le temps. Il n'a pas besoin de l'espace, du temps, car c'est lui qui les a créés. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Donc alors on a dit le trône, il y a au-dessus un livre dans lequel il est marqué Inna rahmati wa sabaqat ghadabi. Ça veut dire quoi? On a expliqué, ça veut dire les manifestations de la miséricorde de Dieu sont plus nombreuses que les manifestations de son châtiment. Il y a plus de choses qui indiquent la miséricorde de Dieu. Alors on a dit comment expliquer que il y a la plupart des humains c'est des mécréants, et la plupart des humains, c'est pas la plupart des musulmans, c'est des grands pécheurs. C'est que, en fait, la plupart des musulmans, c'est des anges. On a dit, la plupart des musulmans, en fait, c'est des anges. Donc, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est les humains et les djinns, en fait. Mais, sauf que les anges, ils sont tous musulmans, c'est des saints. Ils obéissent correctement à Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu. Ce que Dieu a interdit, ils font ce que Dieu ordonne. Et ils sont très très nombreux. Certains savants, ils ont dit, ils sont plus nombreux que les grains du sable. Et donc, ils sont très très nombreux. Et dans le hadith, les cieux, il n'y a pas un emplacement de quatre doigts sans qu'il y ait un ange assis ou prosterné ou debout. Il évoque Dieu. Mais les anges aussi, ils font les cinq prières. Ils font aussi les cinq prières, les anges. الملائكة تصلي الصلوات الخمس الحديث قائمة وراكعة وساجد يعني في غير الصلوات الخمس donc assis debout etc dans le hadith ça veut dire autre dans le que le temps des cinq prières parce qu'ils font les cinq prières des anges mais les anges ils ne mangent pas ils ne dorment pas ils ne boivent pas la yakulun la yashrabun la yatawaladun ils se reproduisent pas ils ne sont ni mâles ni femelles laysu inath wa laysu dhukur donc la plupart des esclaves de Dieu c'est des musulmans en fait, mais ce n'est pas parmi les humains et les djinns. Et même, on a vu que Gog et Magog, ils sont très très nombreux. Ils sont plus nombreux que les autres humains, ils sont tous mécréants. Mais les anges, ils sont plus nombreux que tous les anges et les anges sont plus nombreux que tous les djinns et les humains et les animaux. Ils sont plus nombreux que toutes les autres créatures. Et ils sont tous des musulmans, les anges. Et on a dit aussi. Ce qui est manifestation de la miséricorde de Dieu, il y a le paradis. Et le paradis est plus large, plus étendu et plus étendu que l'enfer. l'enfer, et là où il y a le châtiment de Dieu, elle est beaucoup plus petite que le paradis. Donc c'est ça donc l'explication de ce hadith-là. Donc là, c'est plus clair qu'en fait, il y a la plupart des gens, en fait, la plupart, il y a plus de musulmans, mais les musulmans, la plupart, c'est des anges, en fait. Alors, les humains et les djinns, la plupart, c'est des mécréants. Mais plus que tout ça, il y a les anges. Donc ils sont tous musulmans, les anges, et eux, ils existaient avant les humains. Mais avec tout ça, donc les prophètes sont meilleurs que les anges. Et Sayyidina Muhammad est le meilleur des prophètes, donc il est meilleur que les anges, bien sûr. Et le président des anges, le président, c'est Sayyidina Jibril, alayhi salam. Donc ça montre en tout cas que il faut la voie pour être gagnant, c'est obéir à Dieu, en fait. Obéir à Dieu, accomplir les devoirs, éviter les interdits. Comment on connaît ça, ces détails-là? On apprend la religion. Et la religion, ça ne s'apprend pas sur les vidéos sur YouTube ou Facebook ou Internet ou la télé. On ne devient pas chirurgien ou architecte en regardant des vidéos sur YouTube. La religion, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que si un musulman, il meurt même de faim ou une erreur d'opération, il meurt, mais il meurt musulman. Il va où, le musulman? Il va au paradis. Même s'il meurt dans la guerre ou dans la faim. Mais quelqu'un, il meurt avec une erreur de croyance. Parce qu'il a vu des vidéos, il a suivi des gens sur Internet. Il meurt, même s'il meurt très très riche. Il va où? S'il meurt mécréant, il va en enfer éternellement. Donc la religion, c'est important. Et il faut l'apprendre par transmission auprès des gens dignes de confiance qui ont la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est-à-dire, certes, l'essence de la religion, c'est par transmission orale. C'est par transmission qu'on apprend. C'est pas en lisant tout seul les livres, en achetant les livres. Même le Coran, récité, ça apprend par transmission. Le hadith, le fiqh, etc., ça apprend par transmission. Mais on a vu que beaucoup de gens, ils pratiquent pas, malheureusement. Bien sûr, c'est Dieu qui guide qui veut et égare qui veut. Dans l'islam, il y a des sujets. Les gens, ils n'apprennent pas. Très peu de jours apprennent les règles de la prière correctement, qu'est-ce qui annule la prière, les transactions, etc., les péchés. Donc, c'est pour ça que la plupart, c'est pas comme c'est expliqué dans le Coran, la plupart, très peu ceux qui pratiquent correctement. Ceux qui, des bons pratiquants qui pratiquent correctement, ils se maintiennent dans ce sens-là, c'est vraiment très peu. Donc, la personne fait l'effort d'essayer d'être parmi ces gens-là. Et l'effort, c'est pas juste par l'imagination ou les pleurs, c'est en apprenant et en pratiquant. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين